بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء الرابع عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا وسهلا أبو رزاق، الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة الحجر: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم تفضل يا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أغلب مقولة الكفار للرسل في اعتراضهم وردهم و يعني مسألة الإعراض الذي لا مساس فيه بوضعهم من جهة العلو البغي وقضية استعباد الناس لهم، إن هم يريدون من الرسل كشف عالم الغيب، لأن عالم الشهادة يظنون أنه له، والأمل طغى عليهم حتى ظنوا أن الدنيا ستدوم لهم. نعم. لما يجي الرسل يكلمهم على منطق الفطرة والعقل والحكمة والنظر إلى الأشياء من جهة تدبير خالقها، تدبير الكون أو الشرعي، هم عايزين يشوفوا عالم الغيب، عايزين يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى. نعم. عايزين يشوفوا الملائكة المدبرات اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلها بالكون. نعم. وإلا يعتبروا ما خرج عن عادتهم جنونا، لأن الأمور استقرت لهم. نعم. لذلك لما قالوا: وقالوا يا الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، هم عايزين يشوفوا عالم الغيب، مش عايزين يشوفوا ملائكة تصورت في صورة الإنسان. يعني نفس المنهج ونفس الخطة. فرعون قال لموسى ولهارون: احنا لو ادينا لهم يعني ذهب او فضة، ممكن يعني لو معاه اللي معانا في مسألة الامكانيات والاساور والذهب والفضة اللي كان فرعون بيستطيل بها على الناس، ممكن يبقى في مستوانا فنعرف نكلمه. او جاء معه الملائكة مقترنين، فنشوف ملائكة نخاف منهم. نعم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، ده اللي قاله في موسى. نفس الكلام يقال في كل اللي اعترضوا على الرسل، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة أو نرى ربنا. يبقى هي القضية كلها في أنهم عايزين يشوفوا عالم الغيب حقيقة قدام عينيهم فيصدقوا أو يؤمنوا، لأن هم شايفينها مباشر. هيبقى لازمة أن هو يبعث رسل ويبقى فيه قضية إيمان فالقصد إبطال الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها. نعم. إبطال الحكمة قائم على تصديق المرسلين، إيمان بعالم الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فهو عايز ما فيش حاجة اسمها تبقى غيب، هو عايز كل حاجة كأنه هو الإله اللي بيدبر كل حاجة وبيخلق كل حاجة، ودي مش حقيقة. نعم. وشاء أباه عبد لله تبارك وتعالى. فربنا بيقول: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. اللي كانوا يقولوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مجنون، هم دلوقتي بيقولوا خلاص احنا قلنا اتحجرت وفي ستر وما عندناش عارفين نفكر. نعم. فربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. يعني الملائكة تنزل حال القضاء عليكم، اللي هي قضية الانتقام من المجرمين. من المجرمين. والملائكة ساعتها بينزلوا مفيش انتظار. الملائكة بتنزل على طول بتخلص. نعم. ليه؟ لأن أنتوا انتظرتوا الملائكة، هي الملائكة بتيجي في الوقت ده. لو ما آمنتم وسعيتم إلى التشويش على كلام الله عز وجل ومحاولة إبطاله وكتم كل الأفواه التي تتكلم لنشر كلام الله عز وجل وتعريف الناس بالحق، ومهما حاولتم بكل السبل، نعم، ربنا سبحانه وتعالى سيحفظه ويبقيه وينتشر. لذلك قال بعدها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية دي لعل يكون المقصود مثلا حفظ الذكر من أهل مكة اللي هم كذبوا. نعم. فربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه هو الذي أنزل الذكر، وأنزله عن طريق الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى حكمته، يعني الحكمة هي اللي هتمشي. وانتوا لا لكم أي قيمة، معارضتكم هتضركم لكن لن تضر كلام الله عز وجل. فكل المحاولات اليائسة من أيام ما نزل القرآن في مكة إلى قيام الساعة، نعم، وكل التشويش الذي يصنع في كل قرن حتى الآن، اللي هو يعتبر أعلى ما يمكن لأهل الفساد وأهل الظلم وأهل البغي والعدوان والكفر والزندقة والإباحية في العالم أنهم يعملوه، اللي بيحصل دلوقتي اللي التشويش على كلام الله لتمصير. نعم. كل المحاولات دي ربنا سبحانه وتعالى سيحفظ الذكر. هو قال الذكر هنا، ما قالش القرآن. قال إن نحن نزلنا القرآن وإن له لحافظون. قال الذكر. قال الذكر ليه؟ لأن الذكر ذكران: ذكر الله المتلو المقروء بإعجاز اللي هو القرآن، وذكر الله اللي جاء عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى اللي هو ايه؟ السنة. فحفظ الله تبارك وتعالى ذكره بحفظ القرآن والسنة، مش القرآن فقط. لأن كل الطعن بيجي على السنة. ليه؟ لأن الطعن في السنة هيجيب على القرآن على طول. فربنا يعمل حماية للقرآن من خلال حفظ الايه؟ السنة. السنة. فالمداولات في السنة وهي محفوظة. وأهل الإسلام في دفاعهم عن السنة عندهم الكفاية في رد هؤلاء. نعم. فما بالك بالقرآن؟ فربنا تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة معا، إنه وحي. فقال عليه الذكر: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون، هيحفظ ربنا سبحانه وتعالى كمنهج. طيب، منهج بس؟ ما هو لو كان منهج لا واقع له، بحيث يأتي وقت من الأوقات لا يصلح هذا المنهج للتطبيق، فتخلو الأرض ممن نفذ هذا المنهج على نفسه والتزم بخريطة حياته التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه، فيقول لك يبقى هذا الأمر غير ممكن للتطبيق، غير صالح للتطبيق. فكما حفظه الله منهجا في كتاب مسطور، نعم، قرآن، وفي علم مقروء ومنظور يتمثل في السنة وأحاديث النبي عليه السلام المعروفة بالإسناد المتصل بنقل عبد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير جزء ولا إلا. السنة مفخرة التاريخ، لا أقول العرب ولكن مفخرة الإيه؟ تاريخ. التاريخ. لم يشهد التاريخ نظاما في حفظ وضبط الكلام عن ناقليه كما حفظ الإسلام. إن هم حتى في كتابهم هذا لا يستطيعون بكل كنائسهم اللي في العالم، بكل كنائسهم، نعم، أن يعددوا سندا متصلا بنقل العضل الضابط عن مثله إلى منتهاه إلى عيسى عليه السلام أو إلى موسى أو إلى الأنبياء، على الرغم من انهم عندهم المخطوطات والامكانيات والشغل وكل حاجه، بس كل اللي عندهم سنة. بس كلها مخطوطات، كلها مضروبه ومش معروفه السنه. انما تعالى القران اهو ده محفوظ في الصدور نقلا، نعم، والاحاديث محفوظه في السطور سندا متصل، نعم. كل يقول لك اصل مش داخل عقلي، طب ما هو ممكن تقول القرآن مش داخل عقلك لأن عقلك اللي تعبان. اشمعنى الكتاب ده بيدخل عقلك وتدافع عنه؟ ايه بهكات هوى؟ اللي زي ابن البحيري أو ابن عيسى أو سعد الهلالي وأتباعهم دول يدافعوا عن الكتاب المقدس. ويحاولوا يحموه، لكن يطعنوا في القرآن وفي السنة بأساليبهم القذرة. أساليب مفادها الطعن في القرآن والسنة. نعم. يعني ما فيش عندهم ما يعدد هذا بالسند المتصل. مع إن أقل سند عندنا، أقل سند في الأحاديث متناهية الضعف أقوى من الكتاب المقدس عندهم. فحفظ الله الذكرى قرآنا وسنة، نعم، ويستطيع الإسلام أن يميز بين ما دسه اليهود والنصارى على الإسلام من أسانيد وأحاديث موضوعة بمحاولات يائسة من الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده فين؟ في المنهج. فعلشان ما يجيش واحد يحتج على ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول يا رب ما لقيتش غير القرآن والسنة، عبارة صحيح كان محفوظ وكل حاجة تمام والأحاديث موجودة والسنة موجودة والتطبيقات في الكمبيوترات موجودة وكل حاجة موجودة، بس ما فيش واقع، نعم، حد يطبق على نفسه. تكفل الله بإيجاد من يطبق القرآن على نفسه إلى يوم القيامة. لا تزال، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طائفة أمتي ظاهرين على الحق، يعني يتمسكون بالحق ظاهرا باديا في الواقع، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يفضل كده لقيام الساعة. نعم. يبقى القرآن حفظ منهجا وواقع، فالواقع قول لا كان في فلان وفلان في البلد الفلاني المكان الفلاني كان بيدافع وكان بيتكلم وكان بيقول الحق ولا يخشى في الليل متلاه، نعم، وطبقه على نفسي في حياتي، فامكانيه التطبيق مستمره من يوم ما نزل لغايه قيام الساعه. وايضا قد كان الامر كما اخبر الله عز وجل في حفظه، فاتم الدين واكمل النعمه ودخل الناس في دين الله أفواجا وأخزى الله الشرك وهزم الأحزاب وحده، وقد كان نعمة الله عز وجل على قد كانت نعمة الله عز وجل على المؤمنين بادية واضحة تستدعي أن يحفظهم الله تبارك وتعالى من شر كل حاسد. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه لحافظ، مهما حاول حافظه الحق سبحانه وتعالى بحفظه لقيام الحج على خلقه. أما المحاولات فياما محاولاتهم اليائسة ياما تقدمت. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، في شيع الأولين. المقصود بشيع الأولين الأمم السابقة فرقها. نعم. ما فيش أمة من الأمة من الأمم إلا وأرسل إليها نذير وتقسمت إلى فرق. وجاء الناصح الأمين فيتحزب بسبب الضلال، وكل ما يجي لهم رسول يكرر نفس السنة، ما ألفه الآباء والأجداد هو الأصل، والرسول يبقى غريب في وسطه حتى يستجيبوا لكلامي ياخذ وقت طويل، وأغلبهم برضو يصر على الضلال اللي هم فيه. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الإيه؟ الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، زي ما استهزأوا بنوح واستهزأوا بهود واستهزأوا بصالح واستهزأوا بشعيب واستهزأوا بلوط واستهزأوا برسل كثيرة، كما استهزأوا بخاتم الأنبياء والمرسلين. يعني الأمر كأنه بيقول النبي عليه الصلاة والسلام مش جديد، هم كده طبيعتهم. فما عليك، كذلك نسلكه في قلوب الإيه؟ المجرمين. المجرمين نسلكه اللي هو الشرك واتباع الهوى وعادة الآباء والأجداد ومحبتهم للدنيا وطول الأمل والغفلة، يبقى نسلكه اللي هو الضلال اللي هم فيه. نسلكه في قلوب المجرمين اللي هو إصرارهم على المعصية، وربنا سبحانه وتعالى يزيغ قلوبهم عن طريق كثرة ما يدخل إليها من خواطر سوء، ومنع الملك بأن يحدثهم بخير. نعم. ونازع الخير فيهم يوقف، فلا خاطر خير يخرج بحيث يميز الإنسان مصلحته في الآخرة. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يبقى هنا الكلام على المعنى والتدبير الكوني، لأن هنا تدبير كوني أو إضلال أو إزافة أو منع خواطر الهداية. وده كله كوني، تقليب القلوب في حديث النفس، في حديث النفس، في حديث النفس. أما ما يهدي السبيل لهم فقد بال وجاءت به الرسل. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين أنهم لا يؤمنوا إلا بإرادة الله الكونية، والله شاء بإرادته الكونية أن يكونوا من الكافرين من أصحاب الجحيم. نعم. وأصبح الأمر عقوبة لهم، لا يؤمنون به، أي لا يؤمنون بالذكر اللي ربنا حفظه. وقد خلت سنة الأولين، يعني عندهم تقدمت السنن في الأنبياء الإيه؟ الماضية وفي أممهم. نعم. ينجي الله عز وجل المؤمنين وينجي الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة، وينزل العذاب على من سبق، فهم يريدون هذا فلينتظروا فلينتظروا. طيب ناخد بقى ايه الـ الأسماء والصفات علشان يبقى الأمر واضح. يعني ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. دي شاهدة أو رابطة على فاتحة الكتاب في معنى الصراط المستقيم. نعم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، دي برضو وصف للكافرين بعد ذكر المؤمنين وهدايتهم إلى الصراط المستقيم في سورة البقرة. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. أول ما ذكر بعد على طول ذكر الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ودول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا لهم الأمل فسوف يعلمون. دول كلهم وصف الكافرين بأنواعهم، سواء كانوا من المشركين أو اليهود أو النصارى أو المنافقين. نعم، كل أنواع الكفرة ربنا سبحانه وتعالى حدد موقفهم وقولهم ويبين ما شأنهم تجاه هذا الصراط المستقيم وإعراضهم عن هذا الصراط وما يتعرضون له من العقوبة في الدنيا والجزاء في الآخرة بعد دار الابتلاء. نعم، شاهد لتوحيد العبادة، كلها شاهد لتوحيد العبادة. طيب، ثم قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها إيه؟ كتاب معلوم. أن الإهلاك منفي عن الله مثبت ومثبت بالاستثناء، المنفي المثبت. أهلك إهلاكا فهو المهلك، المهلك من أسماء المقيدة، والإهلاك هيبقى وصف فعله وأهلك فعله. نعم. إلا ولها كتاب معلوم، قد يكون الكتاب بمعنى الكتاب الكوني أو الكتاب الشرعي، تشتمل الاثنين على اعتبار أن الكتاب الشرعي قيام الحجة عليه. نعم. والكتاب الكوني هو الذي ينزل فيه العقاب، فما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يعني نعم، الكتاب ده بيبقى كتاب لتحديد الأجل من جهة التدبير الكوني، أنه له وقت ما ينفعش أن يحيد عنه. فبرضو الآية شاهد لتوحيد العبادة، ويمكن أن تستدل بها برضو لتوحيد الربوبية من وجهها. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. نزل مسندا إلى الله، نزل الله عليه الذكر، تنزيل وصف فعله، والمنزل المنزل ليس من أسمائه ولكن المنزل. مش كده برضو تقريبا؟ لا، المنزل منزل من أسمائه، المنزل هو الاسم. نزل تنزيلا فهو منزل، المنزل مش الأسماء، إنما المنزل تسكين. لكن كاسم ورد اسم موجود. نعم، مقيد. لو ما تأتينا بالملائكة، أي لو أو هل أتيتنا، أو لو ما تأتينا بالملائكة، يعني هل أتيتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، منفي مثبت. وما كانوا إذن منظرين، يعني مرئيين أو منظرين، يعني ينتظرهم عن وقتهم في التأخير، هيجوا في وقته. وما كانوا إذن إيه؟ منظرين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين. ممكن نقول الكلام هنا على المشركين أو المكذبين أنهم لن يعني بعد نزول الملائكة لن يؤخروا، يشمل هذا اللفظ أحيانا يدل على عدة معاني مجتمعة. نعم، يعني وما كانوا إذا منظرين، إن عاد على الملائكة فالملائكة غير مرئيين وغير منتظرين انهم حيتاخروا عن ميعادهم او حيتقدموا. نعم. وما كانوا اذا منظرين، على لو عاد على الكفار ان حيجي في وقتها العذاب وسيهلك في هذا الميعاد. نعم. فاللفظ يشمل اشياء كثيره طالما يستوعبها. ودايما الفاظ القران زي ما قلت لك ان اللفظ نفسه أو الآية نفسها بتحمل عدة معاني طالما هي حق، مش بعيدة، وده مش تأويل، ده اسمه التأويل بمعنى التفسير. ماشي، إنما التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فكل حقيقة يقول إليها الكلام. إنما التأويل الباطل اللي هو صرف اللفظ من معنى إلى آخر بغير دليل، ده بتاع المتأشعرة، بتاع المتأشعرة أو بتاع الجهمية يعني. إنهم يقولوا مثلا الرحمن العرش استوى استولى، ودي مش من ضمن دلالات اللفظ على الإيه، على المعنى. نعم. بس هذا السياق كمان، أو اليد بمعنى القدرة في السياق لا يحتمله. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما ينفعش اليد دي بمعنى القدرة. نعم. فما يقول لك القرآن في تأويل ولا ما فيش تأويل، يقول له في تأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الإيه، الكلام. حتى وإن تعددت دلالات اللفظ، لأن طالما إن تأتي تحت الدلالة في القرآن يشملها. نعم. إن الدلالات اللي دل عليها النص كثيرة جدا، فيها ما نعلمه وفيها ما لا نعلمه، فيها رسائل رحل لناس تانية معناش عارفينها، في رسالة رحل تتعلق بسبب النزول، ورسالة لحكم شرعي في فلان اللي كان مع النبي عليه السلام، ورسالة في حكم شرعي في فلان اللي لسه هيظهر في القرن ال18 او 19، وفلان رسالة نفس الرسالة ورسالة تانية هتطلع في القرن مثلا الكذا قبل قيام الساعة، حاجة بسيطة. خد بالك ازاي؟ يعني الرسائل اللي تحت الآيات كثيرة جدا جدا لا يحصيها إلا الله. عشان كده الإحاطة بالقرآن مستحيلة. نعم. لأنها معاني تحت، أو رسائل تحت الإيه؟ معاني الآية. مش إن كل واحد يقول لك أنا بفهم القرآن بطريقتي. لا. هو الطريق واحد. بس الإحاطة بهذه الرسائل هي اللي إيه؟ مختلفة من شخص إلى آخر. يعني هي طريقة واحدة، منهج واحد. طريقة واحدة، منهج واحد. إنما هي فيها رسائل متعددة. طيب واحد يقول لك مثلا والله إحنا النص متفق عليه، لكن المعنى مختلف فيه. لا، قول له المعنى برضه واحد. بس الرسائل اللي تحت المعنى هي اللي إيه؟ مختلفة. يقول لك إحنا مش هنتكلم عن القرآن. هنتكلم عن تفسير القرآن، أنت تفسر ونفسر وتبقى فوضى، كل واحد يقول على مزاجه. آه، ده يجيب الكلمة ويقعد يلعب فيه. يلعب فيه. أو ياخد الآية يضعها على موضوع آخر. أو يحطها على موضوع آخر، أو يبقى الآية جاءت في وضع معين فيحرفه. أو الآيات كلها شاهدة على أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، ويجي واد مبطور منبت يقول لك لا ده كلهم مسلمين. مسلمين دي مين يا جاهل؟ الايات ورده، اقرا الايات. ولذلك هم لما يجوا يضللوا الناس يجيب اللفظ يقطع عن باقي السياق اللي جاي فيه. ما نقرا الكلام من اول ما بدا المعنى لغايه ما انتهى في الايات اللي ورا بعض اللي بتكمل بعض، هيبان لك المراد. انما هو مش عايز كده، هو يقتطع الايه. يقتطع الايه زي ما ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فيقوم يدخل فيها المؤمن والكافر، وهي خاصه بالمين؟ بالمؤمنين. ولك فات دليل على تخصيص المؤمنين في الايات الثانيه. الآيات اللي بينت أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. الآيات اللي وضحت مواقف الناس اللي كفروا وأنهم في جهنم. نعم. فتيجي تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم حتى لو كنت من أهل جهنم. يعني أهل جهنم يدخلوا فين؟ فين التقوى بقى؟ فيضل الناس مثل هذا الكلام. نعم. اللي هو اللعب في العموم والايه؟ خصوص. والخصوص، وياخذ الايات مبطوره ويعبس بالقران. يعبس بالقران. بالقران. لكن الحقيقه مش كده. القران اقوى ممن يحيط به فضلا عمن يريد العبث به. فاللي عايز يعبس بيتغافل عن لوازم فعله فيتفضح. نعم. وتبقى فضيحته بجلال. تعرف المعتزلي اللي جه لعمر اللي جه لابي عمرو بن علاء وقال اريدك ان تقرا وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلال وكلم الله موسى، عايزه تبقى كده مش وكلم الله موسى، على ان ربنا سبحانه وتعالى هو المتكلم وموسى هو اللي بيسمع، فنص بلفظ الجلال معناها ان موسى هو اللي بيتكلم وربنا هو اللي بيسمع، عشان هذا يوافق خواف ان القران مخلوق وان ربنا ما بيتكلمش. نعم. فابو عمرو العاق قال له طب لو انا وافقتك على ديت وحرفناه ماذا تصنع بقول تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي. فهؤلاء ربنا بيفضحهم. بيفضحهم. يبقى تخيل بقى يا سيدي ان يكون واحد اعداء الاسلام اللي بيقولوا بالتثليث وبيقولوا ان المسيح هو ابن الله وقتلوا ملايين من المسلمين، جيشه يدفع أجرة لهذا الرجل. نعم. في قناته وجاي علشان قال ايه ينور الناس تنويري تنويري. الجيش الامريكي اللي بيدفع له البنتاجون بيدفع له اجرته والقناه مفتوحه عشان هدم الاسلام والمسلمين، وده شيء لا نقاش فيه. فياتي هذا المنبت علشان يشوش على امه الاسلام ويصف المتمسكين بالكتاب والسنه بانهم ناس راجعين ومتخلفين. نعم. انت بتعمل الكلام ده خدمه لمين؟ لو قلت لي خدمه للمسلمين مش للاعداء كل الناس هتقول عيب عليك. كسف على دمك. يكفي اللي بيدفع لك قوتك هم الاعداء اللي ربنا قال فيهم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فكن معهم. انت حر. لكن ما تجيش تلوث وتخلط الامور على المسلمين. فمحاولات كلها معروفه وواضحه ومكشوفه. استغلال جهل الناس مش هيفيد. نعم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأول. الحافظ اسم الأسماء الله المقيدة. حافظ الذكر. طبعا نزل وأنزلنا ديت واضحة كده. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا إيه؟ وإنا له لحافظون. الحافظ من أسماء الله المقيدة. حافظون لذكر الله عز وجل. والحفيظ مطلق. الحفيظ اسم مطلق، نعم. فالله خير حافظا. برضو اسم مقيد. خير حافظا لمين؟ ليوسف ولإخوته وليعقوب. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، في الأمم السابقة أرسل إرسالا. إرسالا فهو المرسل، مرسل من أسماء المقيدة. والإرسال وصف فعله. والإرسال وصف فعله وأرسل فعله. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة. أحسن. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. أي هذا الإعراب يعني. سلك فهو سالك. فهو سالك. والسلوك. السلوك. يبقى السلوك وصف فعله، سلك فعله، والسالك ليس من أسمائه. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. أي مضت سنة الأولين، يعني تقدمت وطريقة الأولين في الانتقام كيف انتقم الله بهم منهم وكيف كذبوا رسلهم، والأمر بيحصل النبي عليه السلام فإياكم أن تكونوا مثلهم. نعم. الآيات شاهدة برضو لتوحيد العبادة من جهة ذكر المخالفين للأنبياء والمرسلين. ثم قال الله تبارك وتعالى، كل الآيات دي على فكرة في وصف موقف الكافرين بأنواعهم المختلفة. نعم، يعني دلوقتي مش بس هيبقى في، يقول لك الآيات جت في كفار مكة أو في المشركين، لأن زي ما قلت لك بالنسبة للجملة دول كانوا عند حساب المآلات والنهايات عند موت النبي صلى الله عليه وسلم جملة من آمن من أهل مكة إلى من كفر. هتلاقي اللي كفر أو أشرك مش كتير، إن أغلبهم دخل في الإسلام، إنما في المقابل نجد إن اليهود والنصارى هم اللي أكثر، خاصة النصارى. اليهود والنصارى طبعا هم اللي أعرضوا جحدوا. نعم، لأن الكفر بتاع اليهود والنصارى كفر جحود، إنما الكفر بتاع أهل مكة كان كفر جهل وتكذيب أو كفر عناد معاندة بس، مش جحود، هم عارفين هو الحق وكانوا يجحدونه، قليل منهم اللي كان بيعمل كده. يتنوعوا احيانا في انواع الكفر. نعم، بس معظمهم النفاق جهل في المدينة. وتكذيب. النفاق كان اغلبه فين؟ في المدينة. في المدينة. لكن في اهل مكة لا. الناس عايشة على حياتها ممكن لا يعنيها الموضوع، تكذيب، جهل وتكذيب. الاغلب كان جهل وتكذيب، قليل اللي كان جحود. إنما النصارى كلهم كان كفر جهل وتكذيب، اليهود كلهم كان مع كان جحود. كفر جحود. آه. النصارى كلهم كانوا كفر جحود، ولا زالوا كفر جحود، وإن كان عامة الناس البسطاء اللي هم على فطرتهم اللي ما درسوش، احنا بنتكلم على النصارى اللي درسوا، اللي هم متخصصين، متخصصين من قساوسة وغيرهم اللي قرأوا القرآن، دول كفرهم كفر جحود، فعلى راسهم الضباط بتاعتهم طبعا. نعم، والمطارنة يعني. لكن عامة الشعب الجهل وتكذيب، لأنهم ماشيين على دين الايه؟ القساوسة. نعم، الأسرار السبعة وخلاص، شغلهم بالأسرار السبعة. إنما هم لو عندهم تجرد في القراءة والمقارنة ساعتها بقى يبقى يدخل في الإسلام، يبقى كفر وهو كفر هرقل كان جحود، وده معناه ان كفر الجحود اشد من طبعاً. الجهل والتكذيب. طب هل فضل دكتور في العذاب، يعني كافر مش هيدخل الجنة خلاص، بس في العذاب بياخد عذاب اكتر صاحب كفر الجحود؟ الكفر ملته واحده فبيعذب كله، لكن بيبقى مثلا في نفاق، انا اقول لك بس ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. نعم، هو كفر النفاق اشده. كفر الجحود بيبقى في حسرة وألم، لأن ساعتها لما تلاقي الكفار يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيه مسلمين، أنت جحدت اللي استفدت، بتفيد حسرة. نعم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه بمصرخي، ده كفر جحود، كفر عناد واستكبار بتاع إبليس. لكن الكفر كله عذاب، يوم واحد في او غمسه واحده في النار يقول بعد ما رايت خرنقا. نعم، كفايه اللي شافه يعني، ربنا يعافينا، نسال الله العفو والعافيه. فذكر الله طرفا من رغبتهم في النظر الى عالم الغيب. نعم، ان الناس ديت مش عندها حكايه الايمان بعالم ابتلائي في عالم غيب وعالم شهاده. لا، هم مش عايزين يعيشوا التجربة اللي هم عايشين فيها كواقع مفروض ما حدش يعرف يخرج منه. نعم، الدنيا دار ابتلاء، والأرض لله وهي باسمي وهم مستخلفون فيها، استرعاهم رب العزة والجلال واستأمنهم وخولهم إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم، وإن هم فقراء بذواتهم الإقرار بها، وإن هيجي فيه أنبياء ورسل يوضحوا الصراط المستقيم. الموضوع ده دا مش داخل في دماغهم. هم عايزين يشوفوا عالم الغيب عشان يؤمنوا، عايزين يشوفوا ربنا. ليه؟ علشان نصدق. هو التصديق اصلا لازم يكون فيه غيب. ما هو لو ربنا فتح الكلام ده لكم وشفتوه بعيونكم خلاص انتهى، هيصدقوا غصب عنكم، وهتصدقوا غصب عنكم وهيجي العذاب وتنتهي كل حاجه. انما الدنيا قائمه لحكمه معينه، وهي تحقيق معنى الاختبار، ابتلاء. عند الموت بيجي نتيجه امتحان. نعم. فانت مستعجل على النتيجه ليه؟ ما هو عشان النتيجه تظهر يبقى معناها انتهى. فهو انا عايز اعرف النتيجه قبل ما امتحن، مش تمتحن الاول عشان نشوف النتيجه؟ فهم يريدون انهاء القصه من اصلها على اعتبار ان ينازعوا رب العزه والجلال في عليائه والوهيته. نعم. فربنا بيقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، فتحنا بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني كشف لهم الغيب كله. كشفنا الغيب كله وفتحنا عليهم الباب اللي يطلعوا فيه. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. ده لو عاشوا. لو عاشوا. انما لو ربنا فتح عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، طالعين نازلين، هينتهي وضعهم على طول. هيتخسف بهم وينتهوا. فبقول له يعني شوف، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، فتح فتحا فهو الفتاح، فتاح من اسماء الله. والفاتح الفاتح اعتقد مش من اسماء. خير الفاتحين. خير الفاتحين. يبقى من الاسماء خير الفاتحين، انما الفاتح كاسم لوحده كده ما فيش. نعم. الفتاح خير الفاتحين والفتاح. خير الفاتحين هيبقى مقيد والفتاح اسم مطلق. نعم. وفتح فتحا هيبقى الفتح وصف فعلي وفتح فعله. وبنقوله بننبه تاني بالنسبه لكل اللي بيسمعنا، الضابط في المساله هو التوقيف. ان ورد النص يبقى على عيني وعلى راسي، ولو قلنا بعكس ذلك يبقى احنا الغلطانين. لخامس مره بنسجل هذا الاعتراف. ان الاسماء توقفيه على الايه؟ على النص. على النص. وان اي نص، ادي احنا ماسكين القران من الاول كلمه كلمه، وبنقول ده ورد ولا ما وردش. افرض واحد قال لا ده في ايه اسم موجود في السنه او في الحديث، موجود في السنه او في القران وفاتكم. والله ادي احنا ماشيين، لو فات وقلنا ده كان اسم اخبرك ازاي، وهو ما هوش اسم يبقى احنا غلطانين. ولو طلع ان هو اسم فاتنا بسبب خطأ مننا احنا بشر، أبى الله عز وجل أن أن أن أن تكون العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولما ورد في كتابه. نعم. عشان يبان خطأ ودليل البشرية في من سواه. فإحنا المنهج عارفينه، عشان كده نقول الأسماء توقفها على النص، إن العصمة في كلام الله وكلام رسوله. مش في كلام نحن. مش في كلام نحن. احنا كلام نحن بنبين ما جاء في القرآن والسنة. احنا نفسنا يعني في بعض الاسماء او بعض الافعال لما بنشتق الاسم المقيد نقول هو مش موجود. وبعدها بحلقه حلقتين نكتشف انه كان موجود. مثلا حاجه زي كده. فلازم نقول ساعتها ان احنا كنا غلطانين. ما هو ما قلناش احنا غلطانين، يبقى انت كده اخطات في حق نفسك وفي حق ربك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عرفها بنفسه. فالضابط هنا في إثبات الأسماء والصفات ورود النص. نعم. الخبر عن الله، ربنا يخبرنا بأسماء وصفاته فنصدق بها أسماء أو صفات أو إيه أو أفعال. فإن ورد اسم نقول اسم، ورد وصف نقول وصف، ورد فعل نقول فعل. والاسم المطلق مطلق والمقيد مقيد. هو ده الضابط في باب الأسماء والصفات، ولمن أراد أن يتحرى الحق بمنتهى الدقة. نعم. أما الفوضى في مسألة الاشتقاق فهذه ليست طريقة المتقدمين. وإحنا بنشتق هنا من الأفعال من الناحية اللغوية علشان نبين للناس إنها تبقى فوضى إزاي. وغير كده كمان إن الاشتقاق اللغوي ليس هو المعتمد، الاشتقاق اللغوي لفهم المعنى. نعم. وليس لإثبات الأسماء والصفات والأفعال. أمر آخر وهو إن الخبر عن الله عز وجل النص اللي ورد، أما الإخبار عن الله بما لم يرد فهذا من جهة المعنى صحيح اللي هو اللغة، لكن لا يؤخذ كاسم وتعبد الله تبارك وتعالى به. يعني حتى المفروض فضلتور لو أنا يعني إمام مثلا أو خطيب وبقول للناس الله هو المنعم، والمنعم مش من الأسماء، أوضح في الحالة دي ليس من أسماء الحسنى ولكن من باب الإخبار. بس ده عشان حد يفهم الحكاية دي يعني صعبة شوية، صعبة صعبة على أساس أنه محتاج لعلم، بس صعبة في أن يفهمها يعني. فالأفضل أن الواحد يلتزم بالأسماء الموجودة وبأي لفظ يجي في القرآن والسنة. تمام. صحيح. الله يبارك فيك. فرض. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ما هم يعني ذكر الله في شأنهم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت يعني غلقت أو اتعمد، إن إحنا مش شايفين إيه اللي بيحصل. هو واحد يقول يضغط على عينه كده ويقول إيه مش يده عليه، يقول لك هو في إيه، أخبرك إزاي. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، فكلمة سكرت بمعنى أغلقت، زي محلات سكرت، سكر المحل، منتشرة في السعودية كتير. نعم. المصطلح يعني. قالوا إنما سكرت أبصارنا. بل نحن قوم مسحورون، يعني في حد سحرنا وما احناش عارفين إيه اللي طالع فوق ده. يعني نفس نظام فرعون برضه لما قال ان موسى كبير السحر هو اللي علمهم السحر. لما شاف انه لكبيركم الذي علمكم السحر. لما شاف العصا تحولت لحيه واكلت لا هو كله يعني. اما هو دلوقتي مثلا اما النصارى يقولوا على القران نعم لاولادهم يعني في الكنيسه القران فيه سحر، محمد عامل فيه سحر بحيث ان اللي يتشد له فيسمعه وما يقدرش يبعد عنه. ليه؟ لك اصل فيه سحر. طب السحر هنا اقوى من الكتاب الرباني بتاعكم. لا هو عايز يصرف الناس على القران فيضحك على شعبهم بايه؟ ان القران فيه سحر. نعم. يبقى اللي موجود في الكنيسه يبقى اعمى ما يقدرش يميز. هو بس معتقد لا ما بقتش اصل فيه سحر، فلو شاف القران عنه تبقى جريمه. وعندهم لأن يزني ويسرق ويعمل كل الموبقات يبقى أفضل له من أن يقرأ في القرآن أو يمسك واحد معه مصحف. للدرجات وده من رعبهم وخوفهم من القرآن. إمتى يتجرأوا على القرآن؟ لما يلاقوا الناس جهل. ومش حد من المسلمين يدافع عن القرآن بمعنى ان يوضح للناس المعاني الصحيحه. بس ممكن ياخد من القران عشان بس يحرف فيه كده ويلقي شبهه، او ناس عندها استعداد تبيع دينها عشان خاطر تطعن في القران. دي كتير يعني في المسلمين كتير. من جهله المسلمين اللي على استعداد ان يبيع دينه من اجل متاع دنيوي زائل. نعم. لقالوا انما سكرت ابصارنا. نعم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. البروج اللي هي الأبراج. والأبراج الأول جعل، فهو الجاعل، والجاعل اسمه قيد. نعم. والجعل وصف فعلي. وزيناها، زينا تزيينا فهو مزين. المزين ليس من أسماء الحسنى ولا المطلقة ولا المقيدة. نعم. طيب طمن طمن طمن. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للايه؟ للناظرين. البروج او الابراج، النجوم، هم بيتكلموا على البروج اللي موجوده في السماء. قالوا بروج يعني منازل الشمس والايه؟ والقمر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالبروج بيقولوا منازل الشمس والايه؟ والقمر. بص، اصل البروج اللي ربنا اقسم بها، قال فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. عظيم. انت عارف المتحركات في السماء، في نجوم بترى حركتها بتمشي، وفي نجوم تشعر بثباتها ما تتحركش، زي ما تشوف مثلا ايه النجم القطبي ثابت على طول، مجموعة الدب الأكبر أو الدب الأصغر، خد بالك ازاي؟ البروج اللي هي دوران الكواكب وتغيرها، اللي هي دوران المجموعة الشمسية أقمرها حوالين الشمس. في بعض النجوم، النجوم ديت هي مشت، بس الضوء اللي صدر منها على ما بيوصل عندنا بياخد سنين كتيرة جدا جدا تغطي الحياة من بقيتها الأخيرة أولها الأخيرة. فده موقع نجم مش نجم، يعني اللي ثابت منها دي مواقع النجوم، والمتحرك القريب جدا اللي تقدر تشوف أثره بعد نص ساعة أو ساعة. طب احنا نشوف موضوع البروج ده في الدكتور، ولكن في اللقاء القادم ان شاء الله. لا بأس. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك باذن الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهديني نحو